فإنما عند الله لا ينال معصية الله. مش أروح إن أنا أريق ماء وجهي أو إن أنا أجعل علمي سلما ومطية أضحك بي على حد مثلا وأتحيل مش عارفين وأخذ أمواله والكلام ده، لا لا لا، العلم مانع الحقيقة. الله أكبر. ولعل هذا الأمر لا يوصل إليه إلا بالذكاء في الحفاظ على ماء الوجه والحفاظ على شرف ما نحمله من علم، طبعا ثم طبعا. بعده يحملنا إلى المرتبة الثانية وهي قضية الحرص. قد تفتر النفس وقد وينهد عزم القلب في هذه الرحلة التي فيها فاقة وفيها فقر وفيها معاناة وفيها ألم، فيترك هذا السبيل من منتصف الطريق، ولعل بعضهم في أوليات الطريق يتركه، ولكن لا يصل إلا حريص كما قال صاحب الأبيات: ذكاء وحرص. ذكاء وحرص. طبعا هو الحرص الحقيقة حتى في التحمل هو الحفاظ على الأوقات، وأن يبادر المرء لحظات عمره، بخلاف كثير ممن نراه من الطلبة يضيعون أعمارهم. السلف لم يكونوا يفعلون هذا، الدقيقة عندهم لها قيمة، لها قيمة. يعني محمد بن سلام شيخ البخاري، محمد بن سلام أو سلام، لا محمد بن سلام يعني، و أنا أذكره أنا أقولها لسبب ابن عشان قضية ابن ناصر الدين دمشقي. هذه القصة مر عليها قرابة 15 سنة تقريبا في أول لقاء في أولئك آبائي، وكان أخي الحبيب أبو حمزة محمد توفيق في إخراجه لهذه الحلقات التي لم ترى النور على الفضائيات، ولكن كان قال لي بص كده، أيوة بص العصفورة فين. وأنا كمان ما اتحولت بعد الحلقة. وهذه الحلقة انتشرت على الانترنت وعلى اليوتيوب أو الأوتيوب كما يسميه ابن علي، على هذا الأوتيوب انتشرت، وكان أول فاتحة الكلام عن الإمام البخاري محمد بن سلام أو سلام أو سلام. طبعا محمد بن سلام لأنه ابن ناصر الدين دمشقي له جزء لطيف جدا في ضبط هذا الاسم اللي هو رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام، لأن في بعض العلماء يضبطونه بالتشديد يكونون محمد بن سلام، ولكن هو محمد بن سلام يعني مشهور يعني. نعود للحرص. اي نعم. ف كان يكتب خلف شيخ من الشيوخ، فهو بيكتب انكسر سنه القلم، تمام، هتفوت المعلومه، قلم بدرهم، مين يعني يديني قلم بدرهم؟ اتحدفت عليه الايام كلها، يبدو اللي كانوا عايزين على بلطجيه ما يهمهمش العلم. خافوا يفوت عليه بعض البتاع دي في الليل على ما يجيب يبر الالم والكلام ده، فهيفوت عليه وقت، قال قلم بدرهم اتحدفت عليه. لا، هو مساله مبادره الاوقات والحفاظ عليها. زي يعني مثلا ابن معين ابن مبارك رحمه الله عليه، قال لقياه رجل في الطريق فقال حدثني، قال له امسك الشمس. نعم، يعني مش فضيله، ليس عندي وقت، امسك الشمس حتى لا تدور والايام والوقت يقف يعني حتى أحاديثك. ولا قصة أصحاب السمك. نعم، أصحاب السمك الذين اشتروا سمكا لما غاب. هذا ابن أبي حاتم. نعم، هذا ابن أبي حاتم. كويس والله أنت مذاكر وتفكرني بالقصص. ابن أبي حاتم عبد الرحمن. نعم، رحمة الله عليه، وصاحب كتاب العلل الحديث وكتاب الجرح والتعديل، الذي سأل أباه أبا حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ونقل كلام العلماء في الرواة. يقول ابن أبي حاتم الرازي: نزلنا مصر في الرحلة في طلب العلم يعني، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ. يعني هو بيكتب وراء الشيء كده أي بسرعة كده، وبعدين بالليل يعني يبتدي يرجع لتفريغ مرة أخرى عشان يفرغ ويكتب وحاجات زي كده ويراجعوا مع بعض يعني. نعم. فطول النهار يلف على الشيوخ وطول الليل كانوا ينسخون، ما فيش وقت ياكلوا. فذهبوا الى درس بعض المشايخ فقالوا مريض، قال لك فرصه ناكل. فنزلوا لسوق السمك اشتروا ايه سمكه، على بال ما وصلوا البيت كان حان درس بعض الايه بعض الشيوخ الاخرين، فتركوا الايه السمكه على حالها ودخلوا في الطاحونه بقى. بالنهار يروح للشيوخ وبالليل يرجعوا ينسخوا الكلام ده. قال: حتى كادت السمكة أن تفسد فأكلناها نيئة، لم نجد إيه وقتا لشيئها. الله أكبر. كان ابن أبي حاتم الرازي ده كان يقول: كنت أقرأ على أبي وهو نائم وهو مضطجع، وهو جالس وهو في الخلاء. في الخلاء يعني أبوه في الخلاء. تنحى يا بارد. تنحى يا بارد ابن خزيمة وابن حبان. ابن حبان. آه. فأبوه في الخلاء وهو قاعد على الباب عمال يقرأ. واخد بالك؟ ده حتى الدارقطني كان بيصلي النافلة مرة وفي واحد بيقرأ. والراوي كان اسمه سابور او كان اسمه شابور او وهو سابور كده. فالقارئ أخطأ فافتتح قوله قالوا يا شعيب أصلاتك، واخد بالك؟ يا شعيب علشان هي منقوطة. نعم. فالراوي قالها بالمهملة. قال بالمهملة تمام. قال سابور وهي شابور. فلما افتتح القراءة لسورة هود فالقارئ فطن لأن هي بالمعجمة يعني شين ما هي السين. نعم. كان عندهم يعني مسألة الوقت أصحاب حبوب منع الفهم 40 مدا باقي لا ده هذا ده أبو سعيد الأشج. نعم أبو سعيد الأشج. آه. قال هذا ابن أبي داود عبد الله بن أبي داود قال أرسله أبوه إلى أبي سعيد الأشج، واخد بالك؟ عبد الله بن سعيد خد يعني أرغفة يابسة معاه وهناك. قال ما كنت أستطيع أن أكلها إلا وأنا جالس على الفرات عشان ينقع الإيه الرغيف في المية ويسيبه دقيقتين ولا حاجة عشان يقدر يأكله لأن عشان ما تفسدش الأرغفة منه. فكانت بتبقى يعني قال فلما كان يعني اشترى 30 كيلو فول أرسلني أبي ومعي 30 مدة باقلة 30 كيلو مدة باقلة. على ما خلص 30 كيلو فول كان كتب 30 ألف حديث عن أبي سعيد الأشج. الله أكبر.